فعندما نسأله هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل وقت الوجوب؟ نعم، ثلاثة أقوال للعلماء. أنه يجوز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين، ومنهم من زاد ثالثا أيضا. والثاني يجوز إخراجه من أول شهر، وهو المفتبي عند الشافعية والصحيح، أو المفتبي عند الحنفية والصحيح عند الشافعية، أنه يجوز إخراجهم بداية الحول، وهذا قول لبعض الأحناف وبعض الشافعية. والصحيح هو الأول، أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة، كما جاء ذلك عن السلف، والأولى بيوم أو يومين. لكن قد صح عن ابن عمر أنه ذكر ثالثا أيضا كما في الموطأ، فمن قدمها بيوم أو يومين أو ثلاثة لا بأس بذلك لما ثبت عن السلف. طيب، نواصل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر، زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها، ولأن الفطر وقتها. ومن المعلوم أن الفطر من رمضان، لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان. فلا يجوز دفع زكاة الفطر، إلا إذا غابت الشمس، من آخر يوم رمضان، إلا أنه رخص أن تدفع قبل الفطر بيوم أو يومين، رخصة فقط. وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم رمضان. لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان. ولهذا نقول الأفضل أن تؤدى صباح العيد إن أمكن. انتهى من مجموع فتاويه 18-180. ومنع ابن حزم تقديمها مطلقا قبل وقتها. قياسا على تعجيل الصلاة قبل الوقت. لا يوم ولا يومين لا تقدم قبل الوقت، قياسا على تعجيل الصلاة قبل الوقت. يعني يقول هي عبادة مؤقتة بوقت، والصلاة إذا عجلت قبل الوقت لا تصح إلا إذا كانت جمعا مع غيرها في السفر أو في الحضر أحيانا إذا احتيج إلى ذلك. وإلى الأصل كل صلاة تصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قياسا على تعجيل الصلاة قبل الوقت، وهو قول الحسن بن زياد ورواية عن مالك، وهو قول حسن بن زياد ورواية عن مالك، وقد تقدم الراجح فإنه لا بأس بالتقديم. ولولا هذا الذي جاء عن السلف لما جاز هذا، لكن قد جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يؤدونها بيوم ويومين، وإلا هي عبادة موقتة بوقت. مسألة تأخير صدقة الفطر عن وقتها، مسألة تأخير صدقة الفطر عن وقتها، أما التقديم تقدم، هذه مسألة تختص بالتأخير. تأخير صدقة الفطر عن وقتها، ذهب جمهور العلماء إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد. ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد. الذي ينتهي بغروب شمسه من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها. وحمل الشافعي التقييد بقبل الصلاة على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار. هذا قول الجمهور، أن صدقة الفطر يجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد. إذا دخل يوم العيد بطلوع الفجر الصادق فإن هذا ابتداء وقت صدقة الفطر عند بعضهم، فإنه يجوز إخراجها في هذا الوقت. طيب، إلى متى يمتد الإخراج، وقت الإخراج؟ عند الجمهور إلى غروب شمس يوم العيد، فله أن يخرجها بعد صلاة العيد، يذهب يصلي ثم يخرجها بعد صلاة العيد. طيب، والحديث ابن عمر قالوا هذا إنما هو الاستحباب، هذا وقت فاضل، وقت أفضل أنه يخرجها قبل خروجه للمصلى، فلو ذهب إلى المصلى ثم رجع وأخرج صدقة الفطر هذا وقتها أيضا، إلى أن تقرب شمس يوم العيد هذا وقته، وبعد شمس يوم العيد لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت. فمن أخرجها بعد، أو من ترك ذلك إلى بعد شمس يوم العيد، يكون هذا الإخراج قضاء. وأما هذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت إخراج عند الجمهور، من طلوع الفجر، فجر الصادق في يوم العيد، أول يوم من أيام العيد، إلى غروب شمسه أي يوم العيد، هذا كله وقت جواز. والأفضل أن تخرج قبل خروج الناس إلى المصلى، هذا وقت أفضل وليس بلازم. يعني معنى لو خرجها بعد الرجع من صلاة العيد يجوز لنا إلى أن تغرب الشمس، هذا قول جمهور أهل العلم، فهذا وقت إخراج. وسيأتي القول الثاني. قال النووي رحمه الله كما في المجموع 642، قال النووي رحمه الله كما في المجموع 642، ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة الإمام، وفعلها في يومه لم يأثم، وكانت أداء، ليس بقضاء هذا، بل هذا أداء، إلى غروب الشمس وكانت أداء، وإن أخرها عن يوم الفطر، وإن أخرها عن يوم الفطر أي غربت الشمس، شمس يوم الفطر، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم، أثم ولزمه إخراجها، أثم ولزمه إخراجها، وتكون قضاء، وتكون قضاء يعني القضاء يكون بعد غروب شمس يوم العيد، هذا القضاء عندهم. وأما قبل ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا أداء، وهذا وقت جائز فيه الإخراج، ولا يلزمه أن يخرجها قبل أن يخرج الناس آخر الوقت إلى المصلى، هذا آخر الوقت ما هو بلازم، وإنما هذا وقت فاضل طيب، فإن ذهب ورجع صلى ورجع جائز. ولزمه إخراجه وتكون قضاء. وحكاه العبدري، وحكاه العبدري من الشافعية، وحكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والليث وأحمد، وحكاه العبدري عن مالك وأبي حنيفة والليث وأحمد انتهى. وقال الطيبي معلقا على حديث ابن عمر، وقال الطيبي معلقا على حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال الطيبي معلقا على حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال هذا أمر استحباب، قال هذا أمر استحباب لجواز التأخير، لجواز التأخير عن الخروج في المصلى، لجواز التأخير عن الخروج عند الجمهور إلى الغروب، لجواز التأخير عن الخروج عند الجمهور إلى الغروب. وحكى الخطابي الإجماع على الاستحباب، وحكى الخطابي الإجماع على الاستحباب. وقال العيني، وقال العيني لم يحكي الترمذي فيه خلافه، لم يحكي الترمذي فيه خلافه، فالجمهور يرون أنه إذا خرجها بعد صلاة العيد في يومه، فالجمهور يرون أنه إذا خرجها إذا أخرجها بعد صلاة العيد في يومه أنها تجزئه، أي تقبل منه زكاة فطر، أي تقبل منه زكاة فطر. وقال المبارك فوري في المرقاة أو في المرقاة، قال المبارك فوري في المرقاة 693، وقال ابن حزم الأمر فيه للوجوب، وقال ابن حزم الأمر فيه للوجوب، فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت، قال الحافظ استدل به على كراهية تأخيرها، قال الحافظ في الفتح استدل به على كراهة تأخيرها عن ذلك، استدل به على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزم على التحريم. قلت مبارك فوري يدل الحديث على أن المبادرة، يدل الحديث على أن المبادرة بها هي المطلوب، هي المطلوبة المأمور بها، أو هي المطلوب هكذا، هي المطلوب المأمور بها، فلو أخرها عن الصلاة أثم، فلو أخرها عن الصلاة أثم، وخرجت عن كونها صدقة فطر، وخرجت عن كونها صدقة فطر وصارت صدقة من الصدقات، وصارت صدقة من الصدقات. وقد ورد ذلك مصرحا، وقد ورد ذلك مصرحا عند أبي داود من حديث ابن عباس، قد ورد ذلك مصرحا أي به، مصرحا به عند أبي داود من حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرا للصائم، من اللغو والرفث، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا نص. فهي صدقة من الصدقات. قال القارئ: هذا الخبر يفيد الوجوب، هذا الخبر يفيد الوجوب، إلا أن جماعة ادعوا، إلا أن جماعة ادعوا أن إخراجها قبل صلاة العيد أفضل إجماعا، إلا أن جماعة ادعوا أن إخراجها قبل صلاة العيد أفضل إجماعا، يعني ما هو واجب وإنما هو من باب الأفضلية فقط. قلت: ويؤكد كون الأمر الوجوب، قلت: ويؤكد كون الأمر الوجوب ما روى ابن عدي والدارقطني وغيرهما، من حديث ابن عمر: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فإنه لا يحصل الغنى للفقراء، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم فإنه لا يحصل، الغنى للفقراء في هذا اليوم والاستراحة عن الطواف، فإنه لا يحصل الغنى للفقراء في هذا اليوم والاستراحة عن الطواف إلا بإعطائهم، إلا بإعطائهم صدقة الفطر أول اليوم، إلا بإعطائهم صدقة الفطر أول اليوم. أما إذا أخرت سيذهب ويطوفوا مساكين، يتعبون، يحتاجون ما يشبعهم ويسد الجوعة، فلما تعطى أول اليوم يرتاحوا، تغدوا، اصطبحوا قبل ذلك، ثم الغداء ما يحتاج يطوف ولا شيء، موجود الأكل في البيت. لكن لو أخرنا إلى آخر النهار وسط النهار تعب عليهم، سيذهب ويطوفوا يحتاجوا الأكل. فقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، ولا يحصل إلا بأوله، لا يحصل الغناء إلا بأول اليوم. أما التأخير فهم لا زالوا فقراء فيه، ويحتاجون إلى القوت، ويفرحوا مع الأغنياء في هذا اليوم، وإلا يبقى النكد موجود عندهم والتعب. فالحق عندي هو أن الأمر في حديث الباب للوجوب لا الاستحباب، والله تعالى أعلم. انتهى. مرقى السادس: 93 و100 هذا صاحب المرقاة. فالراجح في هذه المسألة هو ما ذكره المبارك فوري وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وأن من أخرج صدقة الفطر بعد الصلاة فلا تجزي عنه، وأن من أخرج صدقة الفطر بعد الصلاة فلا تجزي عنه صدقة فطر، فلا تجزي عنه صدقة فطر، وإنما هي صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس وفيه فمن أداها قبل الصلاة، وفيه فمن أداها قبل الصلاة الحديث إلى أن قال ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي صدقات التطوع، أي صدقات التطوع. لا الفرض، لا الفرض، أي لا ثواب له عن زكاة الفطر، أي لا ثواب له عن زكاة الفطر، وإنما هي كسائر الصدقات التي للتطوع، وإنما هي كسائر الصدقات التي للتطوع. وهذا في حق غير المعذور، وهذا في حق غير المعذور، وأما المعذور فتقبل منه إن شاء الله، وأما المعذور فتقبل منه إن شاء الله ولا إثم عليه، وأما المعذور فتقبل منه إن شاء الله ولا إثم عليه، لكن الذي يؤخره متعمدا إلى بعد صلاة العيد هذا ما تقبل منه صدقة من الصدقات، تقبل صدقة من الصدقات، أما يحصل له ثواب زكاة الفطر لا، وإنما يحصل له ثواب صدقة من الصدقات، صدقات التطوع. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وابن القيم ومن المعاصرين العثيمين، ومن المعاصرين العثيمين. قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر حديث ابن عباس وابن عمر تقدم بلفظ أمر رسول الله زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ما لفظه، ما لفظه ومقتضى هذين الحديثين، ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين، فإنه لا معارض، المعارضة لهذين الحديثين، ولا ناسخ ولا إجماع، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما، يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره، يعني شيخ الإسلام، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحة، لم تكن ذبيحته أضحية بل شاه، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، انتهى، بل شاة لحم انتهى. فهذا هو الصحيح الذي قرره الإمام رحمه الله، وأنه لا إجماع ولا معارض لذين الحديثين ولا ناسخ، ما هناك شيء يدفع القول بهما. وهذا قول ابن حزم رحمه الله، وهو الصواب الذي يدل عليه حديث ابن عباس نصا، فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لا بقي شيء، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينص على أن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقب. فقول جمهور أهل العلم أن وقتها يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا كله وقت جواز إخراج زكاة الفطر، والأفضل أن تخرج عندهم قبل خروج الناس إلى المصلى، هذا وقت أفضلية. فمن أخرجها بعد ذلك فهذا وقت جواز إلى غروب الشمس، فبعد غروب الشمس هذا الذي يخرجها فيه آثم، ويكون إخراجها قضاء وليس أداء، إنما الأداء قبل الغروب، وأما بعد الغروب فيلزمه الإخراج، لكن يكون من باب القضاء وليس من باب الأداء. والصحيح أن آخر وقت هو عند خروج الناس إلى المصلى، وأما بعد الرجوع فإنها لا تجزئ عن الشخص، ويخرجها وتكون صدقة من الصدقات، لا يقول خلاص ما أخرجها، لا يخرجها، ولكن ليس له أجر زكاة الفطر فيها، وإنما فيها أجر كسائر صدقات التطوع. ولا شك أنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ففيه الأجر الأعظم الفرض، وهذا ما يحصل على أجر الفرض، وإنما يحصل على أجر صدقة من صدقات التطوع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.